بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع، يعني من موجبات الغسل، إسلام الكافر، يعني الدخول بالإسلام ولو كان الكافر مرتدا. أي إن من موجبات الغسل إسلام الكافر، سواء كان الكافر أصليا كاليهود والنصارى، فهؤلاء كفار أصليون، وإن لم يعجب أصحاب حوار الأديان، وفي الحقيقة ما يسمونه بأخوة الأديان، لكن كمن يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها، هو حوار الأديان، وهذه اللفظة لفظة الحمالة، فإن أرادوا بها الحوار لإظهار أن هذا الدين هو الحق، وأنه هو الذي يجب اعتناقه واعتقاده على جميع الخلق، فنحن مستعدون لهذا الحوار. وإن أرادوا به أن نتعايش كما يقولون هم على حق ونحن على حق، فهذا لا يقوله إلا أكبر الخلق أبدا. فاليهود كفار أصليون، لما جاءهم عرب كفروا، فلعنة الله على الكافرين. وكذلك النصارى كفار أصليون، فإذا أسلم هذا الكافر اليهودي أو النصراني مثلا أو المجوسي، فإنا نقول له اغتسل أولا. وهكذا لو كان مرتدا ثم جاء إلى الإسلام مرة أخرى، أسلم مسلم ثم ارتد ثم أسلم، فنحن نقول له أيضا لا بد من الاغتسال، لأنه كافر، وقد ساوى الكافر الأصلي في المعنى، وهو إيش؟ الكفر. المسلم المرتد أصبح كافرا، صح ولا لا؟ نعم. كمن يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ارتد بأي أنواع الردة كانت، هذا كافر ويطلق عليه اسم مرتد. فإذا أسلم، ولا يفهم منا أننا نقول من سب الله ورسوله عندنا له توبة، نحن ليس له عندنا إلا السيف، وتوبته إن كان صادقا تنفعه عند الله، لكن نحن نمثل به مثال للمرتد وغيره من أنواع المرتدين. إذا ارتد ثم أسلم، فارتداده مساواة للكافر في المعنى، هذا كافر وهذا كافر، أليس كذلك؟ فلما ساواه في المعنى ثم عاد إلى الإسلام وجب مساواته في الحكم. هذه العلة. هكذا الكافر الأصلي واضح، المرتد مساوي للكافر الأصلي في المعنى، والمعنى هو الكفر الذي قام بالكافر الأصلي، فهذا حينما ترك الإسلام صار كافرا بالردة، فهو مساو له بالمعنى ولا لا؟ كافر وهذا كافر. اللهم إلا أن هذا كافر أصلي وهذا كافر مرتد، كان مسلما ثم ارتد. نعم. طيب، فلما أسلم جاءنا وجب مساواته للكافر الأصلي في الحكم كما سوى في المعنى، ولو كان من ذكر يعني هذا الكافر، ولو كان من ذكر مميزا يعني ما هو بالغ، أسلم مثلا جور كافر أصلي ومعه ابنه قور الذي يسمونه اليوم ثور، فأصبح هذا الكافر الأصلي جور مسلما ومعه ابنه قور، كذلك عمره 9 سنين 8 سنين غير بالغ، أليس كذلك؟ غير بالغ، فهكذا يجب عليه الغسل. لكن فرق بينه وبين أبيه أن جون يجب عليه وقت الدخول، إذا جاء اغتسل وأسلم. أما قول ابنه المميز فيكون وقت لزومه، وقت لزوم الغسل له إذا أراد فعل ما يتوقف على غسل أو وضوء. كيف ذلك؟ جون أسلم والحمد لله، بقي ابنه قول 8 سنين 9 سنين، قال الأب أنا أريد أن أرى هذه الكعبة التي أراها في الصورة عندكم والمسلمون حقا لتعتمد، وأن هذا عمل حسن، الحمد لله الذي هداك للإسلام، وابنه معه يريد أن يطوف معه. هنا يلزمان يغتسل إذا وجد من غير المميز ما يتوقف على فعله على غسل أو وضوء بالطواف أو صلاة أو قراءة قرآن مصحف، هذا الفعل أما يتوقف على الطهارة ولا لا؟ فالأب يجب عليه لأنه بالغ عاقل مكلف من أول الأمر. الابن يجب عليه متى؟ إذا جاء وقت لزومه، ووقت اللزوم هو إذا أراد فعل ما يتوقف فعله على غسل أو وضوء كصلاة مثلا أو مس مصحف لقراءة به أو نحو ذلك. فهذا الفرق بين من؟ بين المكلف إذا أسلم والمميز إذا أسلم. فنقول إنهما في الحكم سواء، لكن البالغ هذا وقت وجوبه والمميز هذا وقت وجوبه. والدليل على ما ذكر ما ذكره الشارع رحمه الله تعالى في المنار، حيث قال رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي، كما أنه مخرج عند ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وعند ابن الجارود، وقد صححه المخرج للمنام وهو الشيخ ناصر رحمه الله. وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجب الغسل على من أسلم، بل قالوا انه مستحب. ومن هؤلاء الشافعي، فانه قال ليس بواجب الغسل، وانما هو مستحب للكافر ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا. فإذا كان الكافر جنبا يجب عليه، فإذا الغسل هنا للجنابة يصبح، ليس كذلك؟ أما إذا لم يكن جنبا فيستحب له عند الشافعي ويجزئه الوضوء أي عنده رحمه الله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب على من أجنب في حال كفره ولم يغتسل، أما إذا أجنب واغتسل فلا يجب عليه. واستدلوا بما يأتي، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أمر عام في هذا الباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أمر عام في هذا الباب، كأن يقول من أسلم فليغتسل، وثانيا قالوا إن كثيرا من الصحابة أسلموا ولم ينقل عنهم أنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لكان مشهورا، وذلك لحاجة الناس إليه، هذا تعليلهم. ولكن هذا التعليل العليل في الحقيقة فيه نظر، والجواب عليه الآتي: أولا أن الأمر قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لواحد فقد حصل به إيش؟ التبليغ، حصل به البلاء، لو كان لواحد فقد حصل به البلاء. ودعوى أن عدم الأمر به لمن عداه يعني من ذكروا بهذا وهو قيس بن عاصم وأيضا ما جاء في حديث ثمامة بن عذاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ثمامة بن عذاب مسلما قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، هذا عند الإمام أحمد وعند ابن خزيمة وغيره. قالوا إن عدم الأمر به للجميع هذا لا يلزم منه عدم الحجة، عدم الأمر للجميع لا يلزم من عدم الحجة، لأن غاية ما فيه عندهم عدم العلم، هم يقولون ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به غير من ذكر قيس بن عاصم وذمامة ابن قتادة، فإحنا نقول هذا لا يصبح حجة لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. حينما تقول أنا ما أعلم فإنك لا تدعي أنك تقول هذا غير موجود، إنما تقول أنت لا أعلم، فليس معنى هذا أنه معدوم، أليس كذلك؟ إنما غاية ما في الأمر أنك تثبت لنفسك أنك لا تعلم. فعدم العلم ليس علما بالعدم. مثلا أنت تسألني عن شخص، مثلا تقول لفلان قل ما أعرفه، فعدم معرفتي له ليس علما بأنه موجود وأنه صالح وأنه طالب علم. غاية ما عندي أني أنا لا أعرفه، قد يعرفه غيري، أليس كذلك؟ فعدم العلم ليس علما بالعدم، ليس دليلا على أن هذا الأمر غير موجود. فمن علم حينئذ يكون حجة على من لم يعلم. هذه ثمرة النتيجة، أن من علم يكون حجة على من لم يعلم. فعدم العلم ليس علما بالعدم، وحينئذ فيقوى به بقول من علم، بقول من علم. وأيضا هذا الأمر معشر الإخوة والأبناء معروف بين الصحابة، ويدل على ذلك قصة قبيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه الدوسي، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن قبيل بن عمرو الدوسي وكان شريفا في قومه، شاعرا لبيبا مهيبا شريفا، قدم مكة أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها أول البعث. فلما قدم جاءته قريش وهم يعرفون، قالوا إنك رجل لبيب شريف بقومه، وإن هذا الرجل قد خرج فينا وفرق بين المرء وأبيه والمرء وأخيه والمرء وزوجه، وإنه يسحرك فلا تسمع له. قال فلم يزال به حتى أجبته ووضعت في أذني الكرسي القبر. قال فغدوت إلى المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما عند الكعبة يصلي. قال فقلت في نفسي إني رجل عاقل وأعرف الكلام حسنه وقبيحه. قال وأراد الله أن يسمعني، والكسر في أذن. قال فسمعت قراءته، فما أحسن ما سمعت أحسن مما سمعت. قال فلما فرغ من صلاته خرج إلى بيته فتبعته. فلما دخل البيت استأذنته عليه فدخلت فقلت إني فلان وإن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، وقص عليه القصة. قال فاعرض علي ما عندك. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم رضي الله عنه. فقال له إني عائد إلى قوم دوس، فادعو الله جل وعلا أن يجعل لي آية تدل على صدق إن دعوتهم وإني داعيهم تدل على صدق. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان بهم هبط الثنية من قومه فإذا بالنور يخرج بين عينيه مثل الدمع. قال فقلت اللهم بغير وجهي، فإن دوسا قد تقول إنه مثلة لما ترك دين آبائه أو دين قومه. قال فانتقل إلى صوتي فنزل فيه رضي الله عنه وأخذ يدعوهم. فأول ما جاءه أبوه من الغد فقال له إليك عني يا أبت. قال ولماذا؟ قال فإني قد تبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني ديني دينك؟ قال له رضي الله عنه اذهب واغتسل ثم آتي أعلمك مما علمت. فذهب واغتسل ثم جاء. ثم جاءت إليه امرأة فقال إليك عني. فقالت مه بأبي أنت وأمي. قال إني قد فارقت دينك وإني قد تبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. فأمرها كما أمر أباها فذهبت واغتسلت ثم جاءت فعلمهما مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يزل في قومه على هذه الحال حتى غزا خيبر. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه 70 أو 80 بيتا من دوس كلهم قد أسلم. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزاة وسألوا قيل لهم في خيبر لحقه هو وقومه. لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فوصلوا خيبر والنبي عليه الصلاة والسلام فيها. فقسم لهم مع أهل خيبر صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن الأمر هذا كان معروفا ولا لا؟ وقصة الطفل في أول الإسلام قبل الهجرة أليس كذلك؟ فهذا الأمر كان معروفا وقد صح هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا علق ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا في غزوة في جبل وفد دوس رضي الله عنه. قال فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخول. فالمسألة معروفة ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأصح الأقوال وجوده. صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أين؟ في هذا الحديث أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. وفي حديث ذمامة بن هذاب كما هو عند أحمد اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل. فدل ذلك على أن الغسل لمن أراد الدخول في الإسلام واجب. ولهذا أشار الناظم قال والدخول في الإسلام والموت بنص ما خفي. يعني ما خفي على من تتبع الروايات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا بد منه وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في المسألة. فلا بد لمن أسلم أن يغتسل. نعم. الخامس خروج دم الحيض. السادس خروج دم النفاس. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما. نعم. السابع الموت لقوله صلى الله عليه وسلم يغسلنها. وقال في المحرم يغسلوه بماء وسدر. وغيرهما. تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه ولو كان عن نجاسة لم يظهر مع بقاء سببه. يقول رحمه الله الخامس خروج دم الحيض أي من موجبات الغسل خروج دم الحيض. فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل بعد انقطاع الدم والطهر من الحيض يعني يكف عنها الدم. فالطهر وانقطاع الدم عن الحائض شرط. فلما اغتسلت قبل أن تظهر ولم ينقطع الدم لم يصح، لأن من شرط صحة الغسل الطهارة لقوله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن حيث أمركم الله. ألا بد للحائض من أن ينقطع حيضها، وهكذا النفاس ينقطع عنها الدم، ولو اغتسلت قبل انقطاع الدم لم يصح هذا الغسل ولم يصح، لأنه كما قلنا من شرطه أن يكون حتى يكون صحيحا الطهارة قبله ينقطع هذا الحيض، والآية فيه واضحة ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهر من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك النفاس، والنفاس مصدر، ودم النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها ليومين أو ثلاثة بشرط أن يكون مع طلقة. دم النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها أو بعدها ليومين أو ثلاثة، ولا بد أن يكون معه طلقة. مع الولادة معروف قد لا يسبقه طلق في حينها الطلق والولادة، هذه حالة. قبل الولادة في يومين قد تعسر المرأة، يتعسر عليها الوضع بسهولة ويستمر معها الطلق يومين أو ثلاثة قبل الولادة، وترى الدم يتقدم ويتأخر بها يومين، فلا تضعها بعد يومين أو ثلاثة أيام، أو أنها تجد الآن وغدا يأتيها الدم، أو بعد غد يأتيش الدم، فهذه كم؟ ثلاث صور، هذه ثلاث صور نحن نحتاج إلى فهمها وتفهيمها، ومثل هذه الأحكام يحتاج إليها الناس والحمد لله، ومرجعهم أهل العلم، فنحن نفخر بتعلمها وتعليمها. الحيض والنفاس لم يترتب على كثير من الأحكام الشرعية، فإذا لم تعرفها المرجع لك أهل العلم يعرفونك إياها، وحينئذ فكيف تطعن فيهم بما تحتاج إلى أخذه منهم. فعلماء الحيض والنفاس ورد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فدم النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق، ومعه إيش؟ طلق. وعلى هذا لو نفست المرأة ولم يأتي معها دم مع الولادة، نفست ولدت ولادة عالية من الدم، خرج الابن أو البنت المولود خرج جافا لا دم معه واستمرت الحال على هذا، هذا يحدث لكنه نادر كما قيل أو قليل. فإذا حصل مثل هذا فهنا ما في دم نفاس، فقد اختلف العلماء بذلك، فمنهم من قال إنه لا غسل عليه لأنه لا دم هنا، وإذا كان لا غسل فلا يحرم الوضوء، لا يحرم وضوءها ولا يفسد صومها، وعليها أن تصلي، أليس كذلك؟ هذا هو. ومثله لو ألقته علقة، كانت هذه المرأة في أول حملها قذفته علقة وجفت، هذا نسأل عن كثير وكذا لو ألقته مضغة مضغة لحم وجف ما معك شيء فلا يجب عليها لأنه لم يخرج دم، ولأن هذا وهذا المضغة والعلقة ليست بنفاس، ولا هي بمعنى النفاس، ولا هو دم ولا هو بمعنى الدم، فلا شيء عليها. فيكون كذلك، فيكون كذلك. ومنهم من يرى أنها لو نفست عاريا عن الدم فعليها بوجود الإجهاد في الكل، كما قال جل وعلا حملته كرها ووضعته كرها، فهذا موجود والإجهاد موجود، فعليها أن تطهر. لكن المذهب عند الحنابلة أنه لم تذنب تمت مع الولادة مع النفاس لم يكن دم لا شيء عليها وهو وزين. نعم. وأما السابع فقوله رحمه الله الموت بقوله صلى الله عليه وسلم اغسل بالمحرم اغسلوه بماء وسدر، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية حينما غسلت ابنته اغسلنها إن رأيتن ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الميت غسل الميت. ولهذا نقل الشارح عن ابن قدامة رحمه الله أنه قال لا خلاف في وجوب غسل الغسل في النفاس، وذكر أيضا هنا أن هذا الغسل تعبدا يعني ليس عن حدث، ليس عن حدث، لأنه لو كان عن حدث فما كان على هذا النحو، بل لم يرتفع مع بقاء سببه، وسببه هو إيش؟ الموت، فيبقى ميت خلاص حتى يرم، فهو ليس حدث وإنما هو تعبد، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، وكذلك لو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه. لو كان الموت نجاسة فالمؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا، فلو كان الموت تنجيس لم يرتفع بالغسل، إذن فهو تعبد. نعم. وبهذا تنتهي هذه الموجبات للغسل وهي سبعة كما سمعتم. نعم. اقرأ علينا الفصل الذي يليه. فصل. وشروط الغسل سبعة. نعم. انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام، والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع الوصول. نعم. هذا الفصل عقده المصنف لبيان الشروط، لما كان الغسل المتقدم هناك أسبابه التي إذا وجدت وجب، هنا شروطه التي إذا وجدت صح، هناك موجبه أسبابه التي إذا وجدت وجب الغسل، هنا شروطه التي إذا توافرت صح هذا الغسل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى شروط الغسل سبعة، أي شروط صحة الغسل بعد استنفاء سبعة أشياء. ما هي؟ قال رحمه الله انقطاع ما يوجبه، أي يشترط أولا أن ينقطع موجبه، ما يوجبه بكسر الجيم، الشيء الذي يوجب الغسل، وهو الأمور السبعة المتقدمة. نحن ذكرنا منها دم الحيض والنفاس، لا بد أن ينقطع وإلا ما تصح الطهارة، حال كما قلنا ما تغتسل بعد إيش؟ تظهر إذا جف عنها الدم. فإذا انقطاع موجبه ما يوجبه يشترط أولا أن ينقطع ما يوجبه لكسر الجيم، والموجبات هي السبعة التي تقدمت. فصل فيما يوجب، باب فيما يوجب الغسل. الثاني النية، فالنية شرط ذلك بأن ينوي ويقصد رفع الحدث الأكبر أو استباحة نحو صلاة، والثالث الإسلام. فلا يصح الغسل من كافر. لماذا؟ لأن الكافر هذا ليس من أهل النية. الكافر ليس من أهل النية. والشرط الرابع العقل، فلا يصح من مجنون، وذلك لأنه يشترط له النية للغسل، والمجنون لا نية له، أليس كذلك؟ فلا بد من العقل أن يكون عاقلا، لأن العقل شرط والمجنون لا نية عنده. الخامس التمييز، فلا يصح ممن دون التمييز لأنه أشبه بالمجنون لا يعقل الخطاب ولا يفهم. أما المميز فنعم، كخمس وست وسبع، قلنا يا ولدي أنت تريد تذهب للتحفيظ للقرآن، لا بد أن تغتسل إذا وجد ما يوجب الغسل عليه، إذا تدقق بأوراق ونجاسة لا بد أن يغتسل في جسمك، لا بد أن يغتسل. كابن خمس مثلا لو بال على نفسه في النوم، هذا مو متصور؟ متصور. وأنت تذهب به إلى حلق التحفيظ، أو استغلق ضره وتلطخ بالأنظار في نومه بالنجاسة، فهذا حينئذ يفهم ولا لا بد. والسادس الماء الطهور المباح، أي يشترط أن يكون الماء طهورا ومباح. فأما كونه طهور فمعروف واضح، وأما كونه مباح فبناء على المذهب كما تقدم معه بالوضوء، تذكرونه في الماء المغصوب، هذا هو، لا بد أن يكون مباحا فلا يغتسل بماء مغصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يصح غسل بماء مغصوب بناء على ما تقدم معنا، ومثله نحو ماء مسبل موقف للشرب فقط، لأنه أشبه القصد، خرج به عما نص عليه، وضعوه ماء تحلية، تحلية غالية الثمن، وضعوه لشرب الناس، ونجا اغتسل به، فكأنه اغتصبه ممن نص على وقفه عليه، أوقف علينا للشرب لارتفاع ثمنه، فجاء هذا يغتسل به صاحبه. نعم، وهذا كله قد تقدم الكلام عليه في مسألة النهي إذا كان عائدا إلى ذات الفعل أو إلى أمر خارج عنه، أليس كذلك؟ والصحيح أنه يصح خلافا للمذهب كما بيناه هنا. الشاهد هذا جريا منه من على الكلام الأول حتى لا يتناقض القول عنده، فالمذهب فيه واحد. ثم قال رحمه الله: السابع إزالة ما يمنع وصوله، يعني هذا الشرط السابع إزالة ما يمنع وصول ماء الغسل إلى البشرة من زفته. إذا كنت تشتغل مع الشركات المستبلدة أو كنت عاملا في البيوت التي ترش بالزفت والقار قبل أن تصب الصب على رأس السقوف، رؤوس السقوف المسلحة، فجاء الزفت وانكف عليك شيء منه فهذا يمنع وصول الماء. وكذا صنف عند نحو طلاء ونحوه، طلاء الذي يكون البيوت الداخل والآن محلها التلبيس بالأوراق الملونة ونحوها يحتاجون إلى الصمغ، أو النشارين أصحاب النشارة من يشتغلون بمصانع النشارة يأخذ المنشور ويغلونه مع الصمغ ليكبسوه ويخرج منه الألواح، تعرفون ذلك أليس كذلك؟ يقول هذا خشب حر وهذا خشب كبس، الكبس أن يأتى من نشارة، نشارة الخشب فتجمع لمثل القدوم ويجعل عليها المادة الصمغية ثم تغلى، ثم بعد ذلك تصفح لها صفائح فتنزل فيها فتمرد فتنزل الألواح. فالذي يعاني هذه لو جاءه صمغ على ساقه كله أو على صدره أو على ذراعيه ونحو ذلك هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. كذلك الخبازون فإنهم يقومون بعملية العجين، فأحيانا يجف العجين ببعض الأجزاء من الأجسام، فحينئذ لا بد من إزالة ما يمنع هذا. سؤال: لو اغتسل إنسان ووجد في جسمه جزء يسير من هذا فما العمل؟ العمل نص أهل العلم على أنه إذا رآه بعدما تجفف ولبس ثيابه إن كان قريبا أو بعيدا في الزمن يزيله ويغسل ناويا إتباعه بالغسل الأول، يغسل ما وقع عليه حتى يزيله ثم يغسله في حينه. فمثلا لو لم يبقع صمغ بالساق مقدارها ثلاثين سانتي، ثلاثة سانتي، خمسة سانتي وما رأى بعد الآن يشرع في إزالتها وغسل المكان، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، يغسل ما تحتها فقط ولا شيء عليه. وبهذا ينتهي الكلام على شروط الغسل هذه. وواجبه التسمية وتسكت سهوا وتقدم نحوه بوضوء. نعم، واجبه واجب الغسل التسمية وهي قول بسم الله، قول بسم الله في أول الغسل، ولا يقوم غيرها من الذكر مقامها، ما يقوم مقامها الله أكبر أو الحمد لله أو استعنت بالله أو اللهم طهرني ونحو ذلك، لا يقوم مقامها شيء من هذه الأمور. وقد قال الشارح رحمه الله: تقدم نحوه بالوضوء، يعني انها واجبه، انها واجبه، فكما انها بالوضوء الذي هو طهاره صغرى واجبه فلأن تكون في الغسل الذي هو طهارة الكبرى من باب أولى، من باب أولى. وقوله رحمه الله وتسقط سهوا، أي تسقط التسمية، تسقط الوجوب إذا نسيها، فحينئذ لا يعيد الغسل وغسله صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي أو عفي لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعل. ولعلنا نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإسلام، وأجر الله لكم ما أحلى. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.